بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فها نحن نبدأ دراستنا في كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وسنتناول هذا المتن الصغير بشيء من الشرح الذي يوضح معانيه ويكشف غوامضه. نسأل الله الإعانة والسداد والرشاد والتوفيق لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والقواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مضمونها وخلاصتها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، يعني كيف يعرف المسلم التوحيد وكيف يعرف الشرك، وما هي قاعدة التوحيد وما هي قاعدة الشرك. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في معرفة التوحيد وفي معرفة الشرك، فوضع هذه القواعد الأربع من أجل أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة تعرفها لغة الأساس، أصل الشيء وأساسه، كما يقولون في قاعدة البيت التي هي أساس البيت، فأساس البيت يسمى أساس لأنه قاعدة البيت والمبنى. وتعريف القاعدة في الإصطلاح يقولون هو حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات، لكن هذا في ماذا؟ في قواعد الفقه وأصوله، ويصلح أن يعرف بهذا التعريف كل قاعدة. وبعضهم عرف القاعدة في الإصطلاح بأنها الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة. القاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة. والشيخ رحمه الله تعالى أتى بهذه القواعد من الكتاب والسنة، ليس من تلقاء نفسه، لأنه لا يجوز لشخص أن يقعد قواعد شرعية ليس لها أصل في الكتاب والسنة، هذا لا يجوز، بل لابد أن يكون تقعيدنا للقواعد الشرعية له أصل في الكتاب والسنة. ونبدأ بما أردنا دراسته في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله الكريم، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء برسل الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قد كانت كتبهم ورسائلهم مصدرة بالبسملة، مبدوءة بالبسملة. ولهذا لما ذكر الله عن سليمان عليه الصلاة والسلام حين كتب إلى ملكة سبأ كتابا صدره بالبسملة، قال الله عز وجل إخبارا عنه: إنه، أو قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت رسائله مصدرة بالبسملة. ففي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فقال في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، إلى آخره. المهم أنه بدأ رسالته إلى هرقل بالبسملة. ولهذا مشى علماء السلف على هذا، أنهم يصدرون الكتب بالبسملة اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى كما في مقدمة فتح الباري، قال رحمه الله: وقد استقر عمل المسلمين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذلك معظم كتب الرسائل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بسم الله، الباء في قوله بسم الله للاستعانة، الباء للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير: بسم الله أكتب، بسم الله أؤلف، هكذا. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو مشتق من السمة وهي العلامة. وقوله الله في بسم الله لفظ الجلالة علم على الذات، على ذات الله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، وهو مشتق، أعني به لفظ الجلالة، مشتق من آلهة، وأصله الإله، حذفت الهمزة فأدغمت اللام في اللام فقيل الله. أصله إيش؟ الإله. حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت إيش؟ الله. وقوله الرحمن الرحيم هما صفتان لله مشتقان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم. كيف عرفنا ذلك أن الرحمن أبلغ من الرحيم؟ قالوا لزيادة أحرفه، لزيادة أحرفه، لأن الرحيم كم الأحرف؟ رحيم 4، والرحمن 5، وزيادة المبنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والرحمن خاص بالله لا يسمى به سواه، بخلاف الرحيم. الرحيم قد يسمى به غير الله ويوصف به غير الله، ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الرحمن فلا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. والرحمة صفة لله لائقة بجلاله، يوصف الله بها كما وصف به نفسه أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل البدع فإنهم يؤولون هذه الصفة، نفوها عن الله، نفوا صفة الرحمة عن الله وأولوها بالإنعام، وهذا كلام باطل. قال بعد أن ذكر التسمية أسأل الله الكريم رب العرش الكريم العظيم أن يتولاك إلى آخره، ابتدأ مقدمته بالدعاء، والدعاء مما يلين قلب المكتوب له، الدعاء مما يلين قلب المخاطب والمكتوب له. فإنك إذا قدمت بين كلامك دعاء أفهمت من تخاطبه أو تكتب له أنك تحبه وأنك ناصح له مشفق عليه، وهذا من ذكاء الشيخ وحكمته وحسن أسلوبه رحمه الله تعالى. قوله أن يتولاك، الولاية بفتح الواو تفيد القرب، معناها تفيد القرب، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل ذكر. الولاية معناها إيش؟ القرب، وهي تفيد الحب، والولاية أيضا تفيد إيش؟ الحب، إذ لا ولاية إلا بحب، كما أن العداوة تفيد البعد والبغض، العداوة تفيد البعد والبغض، فكذلك الولاية تفيد القرب مع المحبة. والولاية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالولاية العامة هي بالتدبير، الولاية التي من الله، الولاية التي من الله لعباده تكون بالتدبير والتصرف، وهذه تشمل المؤمن وتشمل الكافر، هذه تسمى ولاية إيش؟ عامة. قال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي يوم القيامة. ومعنى مولاهم هنا أي مدبرهم ومصرفهم. القسم الثاني من أقسام الولاية: الولاية الخاصة، وهي أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته وتسديده، وهذه خاصة بالمؤمنين. هذه الولاية خاصة بمن؟ بالمؤمنين. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. أي ولاية هنا؟ هل هي التي تكون بالتدبير والتصرف العامة؟ لا، الله ولي الذين آمنوا، أي وليه عليهم أو وليهم بهدايته وعنايته ورعايته وتوفيقه. هذا هو المقصود بالولاية المذكورة في الآية. وقال الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا مولى لهم أي ليس لهم ولاية من الله التي هي العناية والتي فيها التسديد والهداية والتوفيق، ليس لهم ذلك. هذه خاصة بعباد الله المؤمنين. قوله أن يتولاك، عرفنا الولاية وأنها تفيد القرب وتفيد المحبة وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. وعرفنا العامة أنها تكون بالتدبير والتصرف، وهي تشمل الكفار والمؤمنين، والخاصة تكون بالهداية والتوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. ولكن قوله هنا في الدنيا والآخرة، يتولاك في الدنيا أي بهدايته ورعايته، وأما في الآخرة فيتولاك بمعنى يغفر ذنبك ويدخلك الجنة وينجيك من النار. هذا هو معنى الولاية في الآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أن يجعلك مباركا أي أن يكون الخير الإلهي ثابتا لك أينما كنت. أن يكون الخير الإلهي ثابتا لك ملازما لك. لأن معنى البركة، لأن معنى البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والمبارك هو الشيء الثابت، والمبارك ما فيه ذلك الخير الثابت. طيب، أو أن يجعل خيرك عاما أينما كنت. هذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى لمن يتعلم قواعد التوحيد الأربع. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر أو العطاء الرباني يقابله الشكر، لأن شكر النعمة وشكر العطاء تضمن الزيادة وتضمن ويضمن بقاء النعمة واستمرارها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله عز وجل: واشكروني ولا تكفرون. وقال الله عز وجل: واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. فالنعم تقابل بالشكر، والشكر عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله كما في مدارج السالكين: هو ظهور النعمة، نعمة الله، ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، ظهور نعمة الله على عبده ثناء واعترافا، وظهور النعمة على قلب العبد شهودا ومحبة، ومحبة، وظهورها على جوارحه انقيادا وطاعة. إذن هذا هو تعريف الشكر، ويتبين لنا أن الشكر يكون في ثلاثة مواضع: في اللسان، وفي القلب، وفي الجوارح. وفي الجوارح إيش قال الله؟ اعملوا آل داود شكرا. لم يقل واشكروا آل داود أو يا آل داود اشكروا الله، وإنما قال اعملوا آل داود شكرا، دليل على أن الشكر قد يكون بالعمل، قد يكون بالعمل. ومنه قول الشاعر في شعره: أفادتكم النعماء مني مودة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، نعم مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. أفاد هذا الشعر أن النعمة تكون، أن شكر النعمة يكون في ثلاثة مواضع: باللسان، وبالقلب، وبالجوارح. قال: وإذا ابتلي صبر. قبل أن نبدأ بهذه الفقرة، شكر اللسان بماذا يكون؟ شكر اللسان بالتحدث، بالتحدث بالنعمة والاعتراف من غير فخر، أي نعم من غير فخر ولا خيلة. إيش الدليل على أن النعمة تشكر باللسان بالتحدث بها؟ الدليل على ذلك قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى، الأعمى قال: قد كنت أعمى فرد الله لي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. هذا هو الشاهد، أنه تحدث بالنعمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيضا تحدث الرسول بالنعمة. وقال أبو نظرة وهو تابعي رحمه الله، أبو نظرة يقول: كان المسلمون يرون أن النعم، أن من شكر النعم التحدث بها. كان المسلمون، والمقصود بالمسلمين هنا الصحابة، كان المسلمون يرون أن من شكر النعم التحدث بها. وأما شكر الجوارح أن يستعملها في طاعة الله وألا يستعملها في معصية الله، الدليل على ذلك أن من شكر النعم بالجوارح أن يطاع الله بها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قام من الليل حتى تفطرت قدماه وقالت له عائشة: يا رسول الله هون عليك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله بفعله بجوارحه. طيب، قال رحمه الله: وإذا ابتلي صبر. البلاء يقابله الصبر، وإذا صبر المؤمن على البلاء وأعانه على الصبر فقد حظي بأجر عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء على عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والصبر له ثلاثة مواضع، الصبر على البلاء له ثلاثة مواضع: النفس، وذلك بألا يتسخط من أقدار الله، والموضع الثاني اللسان، يصبر بلسانه، وذلك بألا يكثر من الشكوى. الموضع الثالث الجوارح، وذلك بألا يعصي الله عند البلاء بجوارحه، كاللطم، لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الرأس، وهذا حاصل عند كثير من النساء. إذن الصبر عند البلاء والمصيبة يكون بثلاثة مواضع: بالنفس واللسان وماذا؟ والجوارح. قال: وإذا أذنب استغفر. الذنب يقابله الاستغفار والتوبة، وهذا من توفيق الله لعبده. إذا أذنب العبد فاستغفر وتاب ورجع فهذا من توفيق الله له، لأن الخطأ طبيعة البشر، ولكن قليل من يوفق ويهدى إلى الاستغفار والتوبة، والله عز وجل غفور رحيم، إذا تاب عبده من ذنبه غفر الله له، إذا كانت توبته قد توفرت فيها الشروط. وشروط التوبة ثلاثة: الشرط الأول أن يندم على ما سلف منه في الماضي، أن يندم على ما سلف منه في الماضي. الشرط الثاني أن يقلع عن هذه المعصية والذنب في الحال، يقلع عنها. الشرط الثالث أن يعزم وأن يلتزم على ألا يعود إليها في المستقبل. هذه شروط قبول التوبة الثلاث، الشروط الثلاثة. إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآخرين فزد شرطا رابعا، وهو أن يتخلص من المظلمة التي ظلمها الآخرين. طيب، قال رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة يعود إلى ثلاثة أمور. ما هذه الثلاثة الأمور؟ ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي وهي الشكر على العطية والصبر على البلية والاستغفار عند الوقوع في الخطيئة. هذه هي عنوان السعادة. فإن العبد لا ينفك عن هذه الثلاث، إما نعمة فيحتاج أن يشكرها، وإما بلاء فيحتاج أن يصبر عليه، وإما ذنب فيجب عليه الاستغفار. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا أيضا من حسن أسلوب الشيخ أنه كرر الدعاء للطالب: اعلم أرشدك الله، دعا له بأن يرشده الله ويجعله راشدا. والرشد معناه، الرشد معناه كما عرفه ابن رجب وغيره من أهل العلم، هو طاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الرشد. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن الرشد هو طاعة الله وطاعة رسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. الشاهد: فمن يطع الله ورسوله فقد أكمل رشد. طيب، قوله لطاعته، قوله لطاعته دعا له بالطاعة أو دعا له بأن يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى، والطاعة هي موافقة الشرع بفعل المأمور وترك المحظور، هذا هو تعريف طاعة الله، موافقة الشرع بفعل المأمور وترك ماذا؟ وترك المحظور. انتبهوا من النوم، بارك الله فيكم، انتبهوا من النوم. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. الحنيفية ملة إبراهيم، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن الحنيفية ملة من؟ ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيفية معناها مشتقة من الحنف، الحنيفية مشتقة من الحنف وهو الميل، الحنف هو الميل، والحنيف هو المائل، والحنيف هو المائل أي المائل إلى الدين المستقيم. إبراهيم سمي حنيفا لأنه مائل إلى الدين المستقيم، والحنيف هو المائل، ولهذا سمي الأحنف ابن قيس سمي بالأحنف، قالوا لحنف كان برجله، أي ميل كان برجله. قالت حاضنته وهي تمدحه: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم كمثله، أي والله لولا ميل برجله ما كان في فتيانكم كمثله. أو أن الحنيف مشتق من الحنف وهو الإقبال، هذا قول آخر، مشتق من الحنف وهو الإقبال، والحنيف هو المقبل على طاعة الله المعرض عما سواه، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا قول آخر في تعريف الحنيف، ولكن الأول أشهر. الأول ماذا؟ أشهر. فيكون المعنى أن إبراهيم كان حنيفا، أي مائلا عن الشرك والضلال إلى التوحيد والاستقامة، مائل عن الشرك إلى الدين والتوحيد، هذا هو معنى ماذا؟ الحنيف، إذا كان بمعنى الميل، وإذا كان بمعنى الإقبال فمعنى أنه مقبل على الله معرض عما سواه. قال: أن تعبد الله، أن تعبد الله، هذا خبر أن، ويكون المعنى أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله، لأن أن وما بعدها تسبك بمصدر، والعبادة معناها في اللغة الذل والخضوع، الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، ومعنى العبادة في اصطلاح الشرع ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة في اصطلاح الشرع، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله وثواب الله، لا غرضا دنيويا ولا رياء ولا شيئا آخر، إنما يريد به وجه الله، والمخلص هو الذي يخلص ويصفي عمله من كل شرك، من كل شرك سواء كان أكبر أو أصغر، وهذا شرط كبير في قبول العبادة. والشرط الثاني من شروط قبول العبادة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا تقبل أي عبادة إلا بشرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. إذا فقد شرط من هذين الشرطين فالعبادة مردودة على صاحبها، ويكون فعله للعبادة كالعدم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا متابعة، العمل بغير إخلاص ولا متابعة كالمسافر يملأ جرابه رملا، أي ترابا، يعني بدل أن يملأه خبزا يستفيد منه يملأه رملا. قال: فهو ينقله من مكان إلى مكان ولا ينفعه، وليس له من حمل هذا الجراب إلا التعب. هذا من هو؟ هذا الذي يعمل العمل بغير إخلاص أو بغير متابعة، ليس له من عمله هذا إلا التعب، كما أن المسافر الذي حمل الجراب وملأه رملا وترابا لا يستفيد منه إلا التعب. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. في هذه الفقرة تنبيه مهم، وهو ما هي العلاقة بين العبادة والتوحيد، لأنه هنا فرق بين العبادة وبين التوحيد، وجعل العبادة الصحيحة التي تكون مع التوحيد. ما العلاقة بين التوحيد وبين العبادة؟ قالوا: العبادة أعم والتوحيد أخص، فكل موحد عابد ولا عكس، وليس كل عابد موحدا، ليس كل عابد موحدا، ولكن كل موحد عابد. والدليل على هذا أن كفار قريش قد سماهم الله مشركين، مع أنهم كانوا يعبدون الله. في بعض الأوقات كان عندهم حج يحجون، وكان عندهم ماذا بارك الله فيكم، دعاء، كانوا يدعون الله. قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكان عندهم تسبيح وذكر لله، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيقول الرسول: قد يعني حسبكم، يكفي إلى هنا. قال: فيقولون: لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. إذن أشركوا، فعبادتهم ليست صحيحة وليست فيها توحيد. طيب، إذن لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، أما إذا كانت بدون توحيد فلا تسمى عبادة. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن أشرك في عبادة الله ولو كانت العبادة كثيرة لا تنفعه، تفسد كلها. قال: كالحدث إذا دخل في الطهارة. أرأيتم لو أن شخصا صلى بطهارة، فلما كان في التشهد الأخير وقبل التسليم بلحظات أحدث، فسدت عبادته أم لم تفسد؟ فسدت عبادته، وكأن ووجودها كعدمها، ووجودها كعدمها، كأنه ما صلى، ولا تسمى صلاة صحيحة. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه قوله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. المقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، بدليل قول المؤلف: صار صاحبه من الخالدين في النار. وباتفاق أهل العلم أن الموجب للخلود في النار هو الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. إذن فعرفنا أن قوله أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها المقصود به الشرك الأكبر. ومعنى وأحبط العمل أي أبطله، أي أبطل العمل. وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على أن الشرك الأكبر محبط للعمل، أي مبطل للعمل. من هذه الأدلة قول الله: لئن أشركت ليحبطن عملك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي فقد بطل عمله. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون، يبطل كل العمل، لأن الآية فيها عموم، والعموم هو ما، وما اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم ومما يفيد العموم. طيب، يشمل كل الأعمال. ومن الأدلة على أن الشرك إذا خالط العمل أبطله قول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: فإذا عرفت، أو قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد من الشرك. إذا علمت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، يقول: إذا عرفت هذا وتقرر عندك ذلك، عرفت أن ما أن أهم ما عليك، أي عرفت أن أوجب ما عليك معرفة ذلك، أي أن تعرف التوحيد والشرك. لأن من لم يعرف الخير من الشر وقع في الشر وهو لا يعرف. قال بعضهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. طيب، قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك إذا مات صاحبه عليه لا يغفر الله له، بدليل هذه الآية. وأيضا المشرك إذا مات على الشرك فهو من الخالدين في النار. قال الله عز وجل: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بعد أن ذكر المشركين. والشرك أيضا يحرم دخول الجنة، فالجنة حرام على المشركين. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك أيضا أعظم ذنب عصي الله به في أرضه، هو أعظم ذنب. ولهذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. و سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب وأعظم معصية عصي الله عز وجل بها، أن تشرك به غيره وهو الواحد الأحد المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد، يعني تعرف التوحيد من الشرك، تعرف التوحيد فتتمسك به، وتعرف الشرك فتبتعد عنه، بمعرفة أربع قواعد. قال ذكرها الله في كتابه كأنه يقول هذه القواعد ليست من عندي، إنما هي موجودة في كتاب الله، وإنما أنا فصلتها وانتقيتها ورتبتها، وإلا فهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه عبارة عن مقدمة جعلها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله قبل ذكره للقواعد، فهي عبارة عن تمهيد لما سيتكلم به بعد ذلك. وهذه المقدمة تسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، يعني أنه يجمل ما سيتكلم به في خطبته أو كتابه، يجمل ذلك في المقدمة، ويشير في المقدمة إلى كل ما سيتحدث عنه. هذا ما صنعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الأربع، فيها رد على من زعم، رد بها الشيخ رحمه الله أي بهذه القاعدة على من زعم من أهل عصره أنهم موحدون بقولهم الله خلقنا ورزقنا وهو مدبرنا وهو الذي أحيانا ويميتنا، فكيف تجعلون مثل كفار قريش؟ فرد عليهم بهذه القاعدة وبين لهم أن كفار قريش كانوا مقرين بالذي أنتم مقرون به، كانوا مقرين بأن الله خلقهم ورزقهم وأن الله خالق الكون ومدبر الأمر، هذا كله قريش مقرون به ومعترفون به، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك لعدم إتيانهم بتوحيد الألوهية، ما أتوا بتوحيد الألوهية، فما نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم كانوا يشركون بالله، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان والأنداد، ومنهم من كان يعبد يعني الأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء وغير ذلك، فما نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. وفي هذه القاعدة رد على علماء الكلام الذين يقرون بأن التوحيد هو الإقرار، يقولون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق، فيقولون في تعريف التوحيد، يقولون: واحد في ذاته، أي الله سبحانه وتعالى، يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية لا غير. أما توحيد الألوهية فما أدخلوه في هذا التعريف. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية فلا ينفعه توحيد، أو لا ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية، لأن هذا قد أقر به المشركون فلم ينفعهم ذلك، لم يحرز دماءهم ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، بقوا على ما هم عليه في الكفر. فمن اعتقد هذا الاعتقاد، من اعتقد أن التوحيد الذي يدان الله به هو الإقرار بتوحيد الربوبية، فهذا ماذا بارك الله فيكم، ما زاد على اعتقاد أبي جهل. أبو جهل قد كان يعتقد هذا الاعتقاد، وما زاد على اعتقاد أبي لهب، أبو لهب قد كان يعتقد هذا الاعتقاد، فما نفعه ذلك. إذن التوحيد الذي ينفع صاحبه هو توحيد أو الإقرار بتوحيد الربوبية مع توحيد الألوهية، مع توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية معنى أن تفرد الله بالعبادة ولا تشرك معه غيره، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منذ أن بعثهم الله وأرسلهم إلى الأرض، كانوا يدعون أممهم إلى توحيد الألوهية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي افردوه بالعبادة واجتنبوا عبادة غيره، هذا هو توحيد الألوهية. أما كفار قريش فقد كانوا يقرون بذلك بتوحيد الربوبية، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب، والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن يخرج الميت من الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله، فسيقولون الله، هم مقرون بهذا، ومع هذا لم ينفعهم ذلك. إذن القاعدة الأولى ما هي؟ أن نعلم أن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار، لم يخرجهم من دائرة الكفر ولم يدخلهم في الإسلام ولم يحرز دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، ولم يكن سببا لدخولهم الجنة ولا نجاة لهم من النار، لأنهم ما أقروا بتوحيد الألوهية. كأننا نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاة الشروق، إن كانت الشمس قد شرقت صلوا 4 ركعات، فإن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لا تعجزن عن صلاة 4 ركعات في أول النهار، أكفك آخرة، أكفك آخرة. ومن صلى 2 ركعات فقد أتى بالمطلوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث إن شاء الله حسن بشواهده وطرقه، ولكن الأكمل أن يصلي المسلم في هذا الوقت 4 ركعات إذا أراد كفاية الله له في آخر النهار. إلى هنا.